منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة السابعة من قواعد منزلة الذكر كثرة الذكر عند السلف رحمهم الله. سأذكر في هذه القاعدة مجموعة من الأمثلة التي ذكرت في كتب السير عن كثرة ذكر السلف لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كان أبو الدرداء لا يفتر عن ذكر الله، فقيل له كم تسبح كل يوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول أسبح بقدر ديتي، وهذا دليل على أن السلف كانوا يتفننون في قضية الذكر، فبعضهم كانوا يسبح بمقدار الدية تفننا لأجل أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان حسان بن عطية وهو أيضا من التابعين إذا صلى العصر جلس في المسجد يذكر الله حتى تغيب الشمس، فهو خصص هذا الوقت لذكر الله لأن العصر هو نهاية اليوم ويريد أن تكون نهاية يومه بذكر، كما أن بدايته في صلاة الفجر أيضا تكون بذكر. ومن الآثار كذلك داود بن أبي هند كان يحدث عن طريقة كان يعملها وكان يقول لطلابه أخبركم لعل بعضكم أن ينتفع به، فكنت وأنا غلام أذهب إلى السوق فإذا رجعت إلى بيتي جعلت على نفسي أني أذكر الله إلى المكان الفلاني، فإذا وصلت إلى هذا المكان يعني أقرأ ذكرا آخر إلى حتى أصل البيت. يعني فكان يقطع طريق رجوعه من السوق إلى بيته بذكر الله، وهذه طريقة مناسبة لمن أراد أن يرجع من وظيفته أو من سوقه أو من متجره أو من عمله أو من المسجد إلى البيت أن ينوع الذكر، فمرة يذكر الله بالتسبيح ومرة بالتهليل ومرة بالتكبير وهكذا ذكرا كثيرا بلا عدد. وأيضا جاء عن ابن رزقويه من توفي في سنة 412 أنه كان يقول والله ما أحب الحياة إلا لأجل ذكر الله، فكان عندهم الحياة مقصودة لأجل الذكر، وكان أحدهم يحب الحياة فقط لأنه يستطيع فيها أن يذكر الله لأن ذكر الله هو لذة الحياة. وأيضا كذلك جاء عن رياح القيسي أنه كان يقول لي 49 ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة، وهذا دليل على أن السلف كانوا حتى أيضا يحصون ذنوبهم التي يعملونها، فكان أحدهم من صفاء صفحة يومه كان يعرف الكلمة التي زل فيها، النظرة التي قالها، الأمر الذي أغوته فيه نفسه، فكانوا يعرفونها، وذلك لدقة محاسبتهم لأنفسهم، فكان يستغفر للذنب الواحد أكثر من 100,000. هذه الآثار تدل على أن السلف كانوا يذكرون الله كثيرا، بل جاء عن بعضهم أنهم كانوا يقولون لا يعد الرجل ذاكرا لله كثيرا إلا إذا ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، بل كان فقه السلف أنهم كانوا يفضلون الذكر على بعض الصدقات، ولهذا يقول أبو الدرداء لأن أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. السبب في ذلك لأن الذكر عندهم هو أن يكون الله حاضر في قلوبهم، وأيضا لا يذكر الله إلا من أحبه، فمن رزق الذكر فقد رزق محبة الله، بخلاف الذي يتصدق فإنه أحيانا يتصدق إذا توفر معه مال أو إذا جاءه مسكين. فرق بين إنسان عمرت المحبة في قلبه ونتيجة لذلك يذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره فهذا لا شك أنه أفضل من الصدقة. وأيضا جاء عن أبي هريرة أثر أنه كان يقول إن أهل السماء ليرون بيوت أهل الذكر تضيء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وذلك لأن الذكر نور، فالذكر نور للسان ونور للقلب ونور للبيت. كانوا يعدون الذكر براءة من النفاق، ولهذا يقول كعب رضي الله تعالى عنه من أكثر ذكر الله بريئا من النفاق، وذلك لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وسعيد بن جبير يصحح مفهوم الذكر أنه ليس فقط التسبيح وتلاوة القرآن، ولهذا يقول الذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح، لأنه ليس المقصود هو أن تتحرك الشفتان أو اللسان بالتسبيح، هو ليس هذا المقصود، المقصود أن تكون أنت متذكر لله، الله حاضر في قلبك وفي ذهنك وفي حالك وفي فكرك، فإذا كان الله حاضر بهذه الصورة وأطاع الإنسان ربه فهذا ذكر، ولو لم تتحرك الشفتان بالذكر. فقضية مفهوم ذكر الله يعني أن لا يكون الإنسان غافلا، لأجل ذلك نحن نستعين بالتسبيح والتكبير حتى نستجلب أو نزيل هذه الغفلة من قلوبنا. وهذه الأثار وغيرها تدل على أننا لابد أن نراجع أنفسنا بكثرة ذكر الله. ولهذا جاء عن أويس القرني أو غيره أنه كان يقول اذكر الله حتى يقال عنك بأنك مجنون، يعني من كثرة ذكرك، من كثرة ذكرهم لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيء ألذ من ذكر الله، ولا يوجد شيء يستجلب للقلب أفضل من أنك تذكره بالله، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، حتى يبقى الله حاضر في ذهنك وفي قلبك.